شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثا شرح كتاب الرسالة من الشافعي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه، فلا يكون موصوف مضمونا على البائع فيأخذ به ولا في ملكه، فيلزم أن يسلمه إليه بعينه غير هذين المعنيين. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم، دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه. يقول هذا حديث في السلم، حديث صحيح اتفق على صحته، ولا حديث أخرى أيضا صحيحة التي تمنع من بيع ما ليس عندك، والعندية هنا إما عندية وجود أو عندية ملكية. يقول فوجدنا أن الشارع أجاز بيع السلم، لكنه أجازه على معنى لا يعارض المعنى المتقدم ولا يضاد المعنى المتقدم. طيب، ما هو هذا المعنى الذي لا يعارضه؟ يقول: ولما كان مضمون على البائع بصفة، هذا يسمى بيع الموصوف في ماذا يا أخوان؟ في الذمة، بيع الموصوف في الذمة، كرجل تأتيه في دكانه وتطلب منه سيارة، لا شك أن السيارة ليست في دكانه لكنها في حرزه في ضمانه في مكان آخر، فتوصف منضبطة الأوصاف على التمام، فيصح البيع أم لا؟ على الراجح يصح بيع الموصوف في الذمة. يقول: فإن ظاهر حديث السلم لا يعارض حديث لا تبع ما ليس عندك، لأن أحد المعنيين الذي أذن فيهما موجود في السلم، وهو بيع الموصوف في الذمة المنضبط الوصف. يقول: ولما كان هذا مضمون على البيع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل، دل على أنه إنما نهى عن بيع عين شيء ليس في ملك البائع، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون النهي أن يكون عن بيع النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه، لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري. يعني يقول النهي في بيع ما ليس عندك في عدة علل، في عدة علل، فهو يذكر الآن هذه العلل. منها قال أنه قد ينقص الشيء، وقد يدخل الحسد كذلك، كم من المعاملات وقع فيها إيش؟ الحسد. قال: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه. يقول هذا الأمر أطيب في كل مسائل الشريعة، حيث ورد أمر فوجدت ما يعارضه، أو ورد نهي فوجدت ما يعارضه، فلا تظنن أن هذا التعارض تضاد وتساقط، إنما هو من باب عموم وخصوص واجتماع في معنى وافتراق في معنى آخر. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العلم، وأن هذه مادة من يا أخوان؟ مادة أهل العلم. العام يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم، ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما، ما وجدوا إلى إمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتمل إمضيا أو يمضيا. يقول هذه قاعدة فقهية مهمة جدا عند السلف، أنه إذا أمكن الجمع الصحيح، يقول الجمع الصحيح، لأنه يعني الجمع فاسد تقدم بعض الفقهاء من المتأخرين أو عموم يسمون مذهب الفقهاء في تعامل مع الأحاديث يجمعون بين الضعيف والصحيح وبين الصحيح والأصح منه، وهذا لا يليق. هنا لا بد أن نسلك مسلك يا إخوان التساقط والترجيح، فنسقط الضعيف ونقيم القوي الصحيح. أما إذا استويا في ذلك كلاهما صحيح، فهذه رواية ثقات وهذه رواية ثقات، بخلاف ما إذا كانت رواية صدوق مع رواية ثقة. فهناك من يسمي رواية الصدوق يقول هذا حديث صحيح لكن هناك ما هو أصح منه، بمعنى أن من رواة أوثق منه رووا ما يعارضه، فنقدم رواية ليش الأوثق على رواية هذا الصدوق الذي صححنا خبره في أماكن أخرى، لكن في هذا الباب لم يصح خبره. لماذا؟ لأنه عارض من هو أوثق منه. فإذا استوى يقول على أهل العلم أينما كانوا أن يسعوا في هذه الخطة، ما هي؟ أن يمضي الخبرين على وجوههما، أي من التنوع والاجتماع والافتراق، واضح؟ وما وجدوا ما وجدوا أي مهما وجدوا مهما استطاعوا إن أمكن ذلك فعليهم به، ما وجدوا إلى الإمضاء أو لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر. يشير إلى ما قوله قال وجها، بمعنى أن هذه الوجوه قد تترجح في استدلال معين فنقول بها ونقيد بها جزء من الخبر المخالف الذي في ظاهره الاختلاف فقيدنا هذا بهذا. وهناك وجه في نفس هذا الحديث يوافق وجها في هذا الحديث فنجمع بينهما، كما جمع الآن هو بين قضية في مسألة إيش السلم وبيع الموصوف إيش في الذمة، يقول هذا وجه للجمع، فنجعل هناك تعارض أصلا لأن الموصوف في الذمة كالذي عندك، إذا انضبط وصفه كالذي عندك بدليل حديث إيش السلم. السلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم في كيل معلوم، ما معنى معلوم؟ أي منضبط الأوصاف تماما لا يختلف في كيله ولا يختلف في نوعيته ولا يختلف في زمنه، فالأوصاف منضبطة من كل وجه. قال ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، أي الاختلاف ليش المؤثر، أما الاختلاف الغير مؤثر لا إشكال فيه، ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف أو المختلف عندي هكذا مشكل من فتح التاء، ما لم يمضى إلا بسقوط غير مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه، يعني يقول هنا يدخل الناسخ ليش والمنسوخ، وأنا يأتي باب إيش التناسق في هذه الحالة وهو التساقط المذكور، فإننا سوف نسقط أحد الدليل لأنه لا يتصور وجود هذا إلا مع سقوط الآخر. فالمؤلف ما زال يضبط مسائل الإطلاقات عند أهل العلم، وهذه مسألة مهمة جدا حتى في الكلام يا إخوان، وهذه مسألة أنا أنبه نفسي عليها والإخوان كذلك في خطبهم في دروسهم في مواعظهم، لا سيما إذا كان الإنسان ممن ترفع إليه الأبصار ويؤخذ مقاله وينقل، فعليه أن يتقي الله عز وجل. هناك إطلاقات تطلق يذهل هذا المتكلم بها عن وجود خلل في هذا الإطلاق، فهذا إما أن يكون ذهولا لحظيا عنه وإما أن يكون جهلا بموارد الأدلة في هذه المسألة بعينها فيطلق هذه الألفاظ، لأن دائما الإنسان يحرص أن تكون ألفاظه مبنية على ما عنده من علم، واضح؟ تطلق هذا اللفظ إذا علمت أن هناك شيء يمكن أن يعارض هذا الإطلاق ولو من بعيد، عليك أن تضيف كلمة إلى مقالك تضبط بها هذه الكلمة حتى لا يأتي إنسان يقول لا هو قال كذا، هو عمم، هو أمر بكذا، هو نهى عن كذا، واضح؟ وأهل العلم لهم محلتهم في قلوب العباد، رجل الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن ترك طالب العام بما تطالب به من؟ طالب العلم، فالعالم يقف في قومه وهم يحبونه ويثقون في علمه وأنه يوقع عن رب العالمين جل الله في علاه فيقول هذا كذا فيتكلم بالعموم، فإذا لم يضبط لفظه ذهب الناس بهذا العمر فحصل من جراء ذلك فساد، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه لهذه الأمثلة بالذات في الخطب، بالذات في الخطب ونحو ذلك، كان علينا أن يكون منضبطا في الألفاظ التي يطلق، لأن أكثر من يحضر عوام، أكثر من يحضر إيش عوام، فعليك أن تضبط هذه الإطلاقات حتى تؤخذ عنك على وجهها. يقول صفة نهي الله ونهي رسوله، بعد أن تكلم عن جملة مأمورات ومنهيات تكلم عن صنف آخر، فقال أي سائل المسترشد فصف لي جماع نهي الله عز وجل ثناؤه جل ثناؤه، فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه عن نهي النبي عفوا ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عاما لا تبطي منه شيئا. فقلت له يجمع نهيه معنيين، أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل عليهم في كتاب أو على لسان نبيه، يعني هذا المحرم الذي لم يدخله التخصيص عام ليس له وجه للتخصيص، ثم استثنى قال إلا بوجه دل عليه كتاب الله أو على لسان نبيه، لأن أيضا هناك عموم باق على عمومه إلا إذا اعترضه معترض من حالة أخرى متعلقة بالدليل. يعني الآن تحريم نكاح الأمهات والأخوات ليس كتحريم نكاح أخت الزوجة، أليس كذلك؟ ذاك تحريم على التأبيد، ليس هناك دليل يستثني منه شيء مطلقا. أما هذا فهو أيضا في الأصل أنه على باق على تحريمه إلا أن يزول محذور معينه، إيش؟ إما أن تطلق الزوجة طلاقا بائنا وتخرج من عدتها أو تموت، عندها يحل أن ينكح إيش أختها، فينبه على هذا المعنى بأن هناك محرم وهناك محرم، والسياق كان واحدا حرمت عليكم، ثم ذكر الله عز وجل حتى إيش أن تجمعوا بين أختين وأن تجمعوا في نفس السياق، فينبه يقول ليس كل هذا على باب واحد، وإن كان الأصل فيه إيش التحريم العام، التحريم العام. ممكن يسأل قلت كيف تحريم عام تعريم فيه ستنة، نقول نعم، نقول نحن نحرم التحريم العام في هذا الباب، نقول لا يجوز أن ينكح المرأة وأختها، أليس هذا تعميم؟ دخل في كل امرأة لا أخت أنت تزوجتها لا يجوز لك أن تنكحها، فكان خطابا عاما ليس كذلك، عام في هذا الجنس، عام في هذا الجنس. طيب قال فصف لي هذا الوجه، عفوا قال فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا فالنهي محرم على وجه فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى كما وصفته. قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من معنيين النكاح والوطء بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج والمحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من منكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما. يعني الحديث نعم ذكر المرأة في الرضا، لكن ليس معناه أن نكره الرجل على النكاح، واضح؟ فكلاهما يتراضيان، هذا يرضى وهذه ترضى. فذكر أصل النكاح أي حل الفرج لا يكون إلا بإيش، إما بالنكاح الشرعي أو بملكة اليمين، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. قال فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والمزوج وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح إلا في حالة سأذكرها إن شاء الله. يقول هذه شروط حل النكاح وصحة هذا النكاح، طبعا يردد الثيب لأن البكر إذنها صماتها، فيمكن أن يتصرف الولي بناء على هذا الصمت ولا يلزم أن تصرح كالثيب بأنها رضيت به. قال وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا لأنه لم يؤتى به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوجه الذي يحل به النكاح. الآن لاحظ كل هذا يتكلم عن ماذا؟ يحل يحل يحل، والمعنى إيش؟ أنه يتكلم عن شيء في أصله كان إيش محرما. والشريعة تفرق بين ما كان أصله محرما وبين ما كان أصله حلالا. وهذه القاعدة تسمى إيش؟ باستصحاب إيش؟ الأصل، استصحاب الأصل. فأنت عندما تتكلم عن محرمات معينة تحتاج أن تستصحب أصلها، فإذا وجدت أن أصلها محرم من كل وجه فإن تقع فاسدة إذا اختل شرط حلها، واضح؟ تقع إيش؟ فاسدة. أما إذا كان أصلها حلال وطرأ علي شيء من المحرمات فإن هذا المحرم لا يحرم أصلها، لكن يلحق الإثم بفاعلها، يلحق الإثم بإيش؟ بفاعلها. سيمثل المؤلف رحمه الله تعالى بعض هذه الأمثلة الآن، لكن نحن نؤكد أنه بدأ الآن يقاعد هذه القاعدة، قضية إيش؟ استصحاب الأصل، استصحاب إيش؟ الأصل. وهذه مسألة مهمة ليست في البيع والشراء والنكاح، حتى في مسائل الشريعة الأخرى، مثلا كمسألة قاعدة العذر بالجهل، من القواعد المعتبرة في هذا التفريق بين الكافر الأصلي والمسلم المتلبس بمكفر. إيه الفرق؟ استصحاب الأصل، هذا الأصل فيه ما هو؟ الكفر. وهذا الأصل فيه ما هو؟ يستويان؟ ما يستويان. إن قلت يستويان فهذا من الضلال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. أن تسوي بين من يقول الله ثالث ثلاثة ومن يقول لا إله إلا الله، يستويان؟ ما يستويان. فأنت تستصحب هذا الأصل، ولهذا هنا لا عذر في إنزال الحكم، لأن الحكم ملحق بأصله. وهنا نريد أن نلحق حكما جديدا نزيل به يقينا مسبقا، هنا اليقين كان إيش؟ الكفر في الأصل، وهنا اليقين الإسلام. أردنا أن نزيل يقين الكفر، ما نزيله بإيش؟ بيقين الإسلام، صح؟ هنا نريد أن نزيل يقين الإسلام، ما يزيل بيقين الكفر، ويقين الكفر لا يكون بعد إقامة الحجة الصحيحة في هذا الباب. قال ولو سمى الصداق من كان أحب إلي، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. يقول الصداق ليس شرطا، الصداق ليس شرطا. ليش؟ لماذا؟ سيذكر الآن. يقول لأن الله أثبت النكاح في كتاب غير مهر، وهو مكتوب في غير هذا الموضع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة، أو لا، الآية في سورة البقرة إيش؟ فرطوا إيش الآية؟ لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن، هنا تكلم عن إيش؟ عن الطلاق. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال وسواء في هذه المرأة، في هذه المرأة الشريفة والدنية، لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء، لأن ينطبق عليها اسم إيش؟ النكاح والزوجية، فسواء دنيئة شريفة وضيعة، كل هذه أمور دنيوية الناس تتعامل بها، ولكن في الشرع لا فرق بين أن تنكح امرأة كانت بالأمس مسبية أو رقيقة فأعتقتها وتزوجتها، أو تزوجت شريفة من أشراف العرب، لا فرق، هذه صارت زوجة وهي صارت زوجة، ما ينطبق هنا ينطبق هنا، واحد على حد سواء. قال والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها، فيما لم ينهى فيها فيها عنها من النكاح، فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ. يعني يشير القاعدة الفقهية يا إخوان، وهي قاعدة فيها وقع فيها خلاف بين كثير المتأخرين، وهي قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. هو يشير إلى هذه المسألة، أو لعله يريد يفصل فيها، هو يتبنى أن النهي يقتضي الفساد في مسائل الشافعي رحمه الله تعالى، ويقطع بأن هذا فاسد لأنه قد نهي عنه، لكن يريد أن يبين بأنه ليس كل أمر اعتراه نهي يعود على أصله بالفساد، يريد أن يبدأ على هذه المسألة. فالشيء الذي لا ينفك عنه الفساد في أصله هذا فساد، نقول النهي يقتضي إيش؟ الفساد. يعني مثلا جاء رجل قال أنكحت المرأة الفلانية الثيب بدون إذنها أو لم أسألها، نقول إيش؟ النكاح فاسد أو باطل، إلا أن إيش؟ أن تمضيه هي على قول بعض أهل العلم، لأنه يجوز لها استدراك ذلك، أن يعرض عليها فإن قبلته في بيع، وإلا فسخ، إن فسخ إيش؟ النكاح، ما نقول يفسخ، انفسخ، انفسخ تلقائيا، لأنه لأن النهي يقتضي ايش؟ انعقاد الفساد، يعني يعود على معنى أصلي في ذات الأمر. طيب، يقول ذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته، وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح الخامسة، وقد انتهى الله به لأربع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله به لأربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقد نهى النبي عن ذلك وأن ينكح المرأة في عدتها، فكل نكاح كان من هذا لم يصح ذلك أنه قد نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. واضح؟ وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل، في بعض النسخ هذا ما خلافه، لكن في نسخ منضبطة ما هذا مما لا خلاف، مما لا خلاف في نسخ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل من بين أحد من أهل العلم، وهذا هو الراجح. واضح؟ طيب، مما لا خلافه، وفي نسخة وهذا مما لا اختلاف، في نسخة مما لا خلاف ونسخة مما لا اختلاف، وهذا طبعا مقصود بالعقد الطارئ، مقصود بالعقد الطارئ في غير العقد المستقر، لأنه يميز بين العقد المستقر والعقد الطارئ في هذه المسائل. فلو أن إنسان أسلم وتحت يديه عنده كم يعني مثلا متزوج ثلاث أخوات مثلا، أو عنده ست نسوة نحو ذلك، فهنا إما أن يقرع بينهما أو أن يختار فيطلق أو نحو ذلك. واضح؟ بخلاف ما لو نكح المرأة ثم نكح عمتها، أيهم الذي سينفسخ؟ نكاح العمة. ولنقول لا، هذه عمته، كيف الأولى أن نطلق أو نفسخ لبنت؟ نقول لا، هذه طارئة، هذه التي جاءت تزوج أختا ثم تزوج الأخرى، أيهم التي ينفسخ؟ الأخرى الثانية التي جاءت، هذه العقد يكون إيش؟ منفسخا. قال مثل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وأن النبي نهى عن نكاح المتعة، وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح. يقول هذه كلها معاني أصيلة في ذات النكاح، أصيلة في ذات النكاح، فليس بمأذون له أن يفعلها أصلا، بخلاف الشيء الذي يكون مأذون له في الأصل ثم اعتراه نهي، مأذون فيه ثم اعتراه إيش؟ نهي. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح. واضح؟ المرأة لا تأتي مع عمتها، المرأة لا تأتي مع أختها، نكاح المتعة محرم، مثل بإيش أيضا؟ نكاح الشغار محرم، ونكاح الشغار حرم. لماذا؟ لأنه أسقط ركن من أركان العقد وهو إيش؟ الرضا. أسقط ركن من أركان العقد وهو إيش؟ الرضا. فإن الناس كانوا يجلسون في مجلس ولا علم للنساء بشيء بذلك المجلس أصلا، فيقول لو زوجني أختك على زوجك عمتي، أو زوجني أختك على زوجك أختي، فيأذنون ويقبلون فيتزوجون على هذا. يا جماعة في شنو؟ عبد الحكم برا؟ شو بقول هذا جيبه برا؟ عبد العزيز، عبد الحكم ما يلعب فيه، ما يحييه. طيب، فهذا النهي الراجح أن الكلام فيه على التراضي، سقوط شرط التراضي. أما ما ذكر ببعض الرواة من أن الشغار هو أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، بعض الفقهاء علق الحكم على الصداق، وهذا غير صحيح. الذي حصل إيش يا إخوان؟ عدم التراضي. وأنتم تلاحظون المؤلف أسقط الصداقة، ليس كذلك، لم يجعله شرطا، قال لأن في هناك أدلة محتملة في هذا، بخلاف الأدلة الأخرى اللي جاءت صريحة في مسألة الرضا، في مسألة إيش؟ الرضا. أن الصداق جاءت أدلة تدل على أنه يجوز أن يؤخر ولا يسمى أصلا. واضح؟ قال فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر قبله. يعني النهي يقتضي يا اخوان فساد، هذه المسائل كلها عند النهي يقتضي الفساد. قال وقد يخالفنا في هذا غيرنا، هو مكتوب في غير هذا الموضع. ذكره المؤلف رحمه الله، عنده كتاب جميل في هذا ما يسمى اختلاف الحديث، واختلاف لعل يسر الله أن نشرحه إن شاء الله جل وعلا، عنده كتاب يسمى باختلاف الحديث. ومثل أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز، لأن العقد وقع منهيا عنه. هذه مسألة فيها خلاف، نوزع الشافعي في هذا، لأن العقد الذي تم ثم جاءت فأقرت هذا اكتمل، واضح؟ كبناء بقي له عمود فجينا بالعمود فوضعناه استقام البناء، واضح؟ وهذا مما يمكن استدراكه، هذا ما يمكن استدراكه. لكن هل إذا وقع الأمر بنكاح العمة على البنت على يجوز هذا؟ يقول تراضيا؟ نقول لا، الشرع ألغى التراضي هنا مطلقا، لا قيمة له ولا عبرة به. ومثل أيضا التراضي على الربا يجوز؟ ما يجوز، مع أنه أجاز إيش؟ التراضي على المصرات، أليس كذلك؟ أجاز التراضي على بيع المصرات، إن شاءها أمسكها وإن شاء ردها ومع صاع من طعام، أليس كذلك؟ لكن في الربا، لأن الأصل فاسد، أصل البيع فاسد، واضح؟ بينما بيع المصرات عفوا، بيع الشاة حلال لكنها مصرة، المصرة متعلقة بأصل العقد، ها؟ لها تعلق لكن ليست شرطا في صحته، أليس كذلك؟ التعلق في الغش هنا، هنا المغشوش له الخيار، له أن يقبل ويسكت وله أن يرد، لكن بالعدل، يرد قيمة اللبن التي أخذها وينقل. طيب هذا غرر به وباع، نقول إثمه عند الله، هذا أمر آخر، لا تخلط بين هذه وتلك. قال مثل أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز، لأن العقد وقع منهيا عنه. ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا وغير ذلك ما نهى عنه، وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله، ما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه، ولا تكون معصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما ولا تحل إلا بما لا يكون معصية، وهذا يدخل في عامة العلم. يقول هذه المنهيات كلها ينبغي تتبعها حيث وردت فينظر لمتعلقها، إذا كانت في أصلها فهي محرمة تقع على الفساد، وإذا كانت خارجة عنها مع صحة العقد في مثلها فيما لو غاب هذا فهنا يدخل قضية إيش؟ التراضي ونحو ذلك، واضح؟ يعني الآن العقد الربوي حرام من كل وجه لا سبيل. طيب بيع الشاة يجوز، بيع الشاة المصرة ها يجوز أيضا لو أخبرك أنها مصرة ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن العيب إذا بين في المبيع زال المحذور تماما، ليس كذلك؟ السيارة التي مثلا مكينتها خربة ما يجوز بيعها؟ يجوز بيعها، تقول لتخبره وتبيعها، أليس كذلك؟ طيب بيع المصرة التي لا يخبر، لم يخبر بها، المشتري عندما اشترى حلالا لأن البيع وقع على الشاة، لكنه رغب فيها أكثر لكونها أكثر لبنا، واضح؟ فإذا أصل بيع وقع على الشاة، اكتشف أنها مصرة، هنا يأتي التراضي، له أن يفسخ مباشرة وله إيش؟ أن يقبل ويرد صاعا من طعام أو من تمر. قال فإذا قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمر الرجل على الصماء وأن يحتبي في الثوب الواحد مفضيا بفرجه إلى السماء، وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه، ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة، ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه نهى عن أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين، وأن يكشف التمرة في عما في جوفها، وأن يعرس على ظهر الطريق. هذه جملة من إيش؟ من المنهيات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. طيب المثال الأول قال إيش؟ اشتمال الصماء، والثانية أن يحتبي في الثوب الواحد. اشتمال الصماء يعني يكون كالمكتوف، يصلي كالمكتوف. احتباء يكون يجمع ثوبه عليه وقد رفع ساقيه وأفضب إليتيه إلى الأرض. هذه الهيئة مظنة كشف عورته. فإذا كان يلبس ما يستره فليست بمحرم، وإذا كان لم يلبس ما يستره صارت محرم. طيب إذا لبس الصماء اشتمل بها أو احتبى بالثوب الذي ليس على عورته منه شيء، هل يعود النهي على هذه الثياب أم على إيش؟ على فعل الفاعل، فيلحقه الإثم ما حل هذه الصماء وحل هذا الثوب في أصله، لأنه أصل مأذون فيه، الأصل مأذون فيه. طيب مثال آخر ما هو؟ قال أن يأكل من أعلى الصفحة ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه ناع عن يقن القرن في الصحيحين، حديث القرن في الصحيحين. أما الكشف عن جوف التمرة هذا الراجح أنه مرسل لا يصح، بين الدارقطني أنه أن الصواب أنه مرسل، والتعريس على ظهر الطريق حديث صحيح رواه مسلم وصححه الترمذي والنسائي في المتبع وابن خزيمة وغيرهم. أيضا منهيات أن يأكل من أعلى الصحفة، وجاءت العلة بأن البركة فيه، تنزل فيه البركة كما في حديث واثلة عند الإمام أحمد بسند ضعيف وعند الترمذي وصححه وأحمد وغيره من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا الطعام من فوقه وكلوا من جوانبه فإن البركة تنزل من فوقه، في لفظ قال فإن البركة تتنزل في وسطها. طيب الآن يريد أن يتكلم عن هذه المنهيات التي تلاحظون أن الأصل في كل واحد منها إيش يا إخوان؟ الحل. الأكل من الطعام حلال، ممكن يأكل القصعة كلها ليس وسطها فقط، ليس كذلك؟ والأصل في بيع الثياب حلال، ممكن يشتري الصماء لكن لا يلبسها، يلبسها لغيره مما لا يعيبه، أو يلبسها في وقت لا يدخل عليه فيه النهي، يشتري الثوب ويجده مما يكشف عورته لا يلبسه، لكن الثوب ليس حراما عليه أن يشتريه ولا أن يقتنيه ولا أن يحافظ عليه، ممكن أن يهبه لغيره، ممكن أن يستعمله في استعمال آخر. طيب قال فلما كان الثوب مباحا للابس، نظر أحد إخوان استصحب إيش؟ الأصل. استصحب ماذا؟ الأصل. الأصل حل الثوب أليس كذلك؟ لأن هذا الثوب ليس فيه في ذاته محذور. طيب لو ثوب من حرير هذا واضح غير مأذون فيه مطلقا، واضح؟ طيب إلا ما كان مقدار يا إخوان أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع. طيب قال الطعام مباحا، ولما كان الثوب مباحا للابس والطعام مباحا لأكله حتى يأتي عليه عليه كله إن شاء، والأرض مباحة له إن كانت لله لا لآدمي، وكان الناس فيها شرعا يعني سواء مشتركون، فهو نهي فيها عن شيء أن يفعله وأمر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه. يقول النهي جاء على الأفعال ليس على الذوات والأعيان التي تشترى وتباع. هذه ممكن يمثل أيضا بها الشيخ بالنهي عن الوصال، النهي عن الوصال. النهي عن الوصال في أصله جائز، لكن لمعنى آخر يمكن أن يمنع منه إذا كان فيه أذى وضرر على العبد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، يعني ما يمكن يكون محرم النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وينهى أمته عن فعله، يتصور هذا؟ فلا يتصور. لكن عن قال إيش؟ إني لست، أي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، والبول قائما والشرب قائما، كل هذه أمثلة لمنهيات وردت، لكن تأتي الأدلة تقيد هذا من هذا وتبين أن هذا يكون محرما في حال دون حال. ووضع الرجل رجليه الأخرى على يعني هذا جاء النهي عنه وليس كذلك في صحيح مسلم، ليس كذلك، لكن جاء جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أيضا في صحيح الإمام مسلم. ففعله ومنعه كلاهما يمضيان سويا لمحذور معين، ما هو كشف العورة. إذا أمن من ذلك جاز أن يستلقي العبد ويضع قدمه على الأخرى. فالنهي جاء في مسلم كما تقدم في الحجاب، الإذن جاء في مسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. طيب قال إنه يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفديا بفرجه غير مستتر أن في ذلك كشف عورته، قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه، بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته. واضح؟ يعني يقول هذا نهي طارئ على الثوب، لم يحرم ذات الثوب. فلو عنده ثوب مثلا، نحن الآن شو اسمه العراقي، ها تعرفون العراق مثلا، هذا الذي هو قرب الركبة يلبس، ها الآن لو احتبى إنسان ليس لم يلبس سراويل بهذا العراقي ما هذا الثوب، ماذا سيحصل؟ تنكشف عورته. هل نقول هذا حرام ولا يجوز؟ يعني هذا الثوب صار حراما عليك؟ نقول لا، هو حرام عليك في الحال التي تنكشف به عورته. فإذا ذهب فلبس سراويل وجلس واحتبى، نقول لا حرج الآن احتبي، لأن المحذور الذي نهي عنه زال، وهو ستر وهو كشف العورة وقد سترت. مثل أيضا حديث إلا رقما في ثوب، المرقوم في الثوب هذا مستثنى من أحاديث التصوير. جيد، إذا كان المرقوم في الثوب من غير ذوات الأرواح، فإذا كان من ذوات الأرواح دخل في التحريم وحرم، فإذا كان أصلا في الثوب حرم لبسه مطلقا، يعني التحريم باق فيه. أما إذا كان مضافا يعني يمكن نزعه ونحو ذلك، فيقال ينزع ويبقى الثوب على إيش؟ على حله، يبقى الثوب على حله. قال ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل من ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه، لأنه أجمل به عند مواكلة مواكله وأبعد لهم من قبح الطعمة والنهم. يعني إنسان يكون شره وينسب إلى نحو هذه المعاني، هذا أبعد له من هذه الصفات إذا تأدب بهذا الأدب. يعني تخيل لو وضع الطعام فجأة شخص بدأ يأكل من وسط الطعام مباشر، هذا يعد شرها ونحو ذلك، ليس كذلك؟ الطعام على نوعين، نوع لا يصلح فيه تخصيص شيء من غيره، هو سواء، مثل مثلا بالرز، مثلا الرز هو طعام واحد في إناء واحد، الرز الذي أمام زيد هو كالذي أمام عبيد هو كالذي في وسط الطعام، ما الفرق؟ ما هناك فرق. فإذا أكلت من أمام صاحبك هو أكلت من وسط الطعام، كان هذا شرها ونهما ينهى عنه الشارع، أليس كذلك؟ والأصل في منهيات التحريم، والأصل منهيات التحريم. أما إذا وضع الطعام ووضع اللحم في وسطه، واضح؟ اللحم أحجامه تتفاوت وأشكاله تتفاوت، والناس في عشقه يتفاوتون. فهناك من يحب الذراع، وهناك من يحب الكتف، وهناك من يحب الصدر، على كل حسب. ها؟ فلا حرج، أنت مثلا شخص يحب اللحم الذي على الأضلع مثلا وهي في ناحية ما، لا حرج أن يتناولها. جيد؟ طيب التمر وضع في إناء بين يدي الناس، التمر أشكال أليس كذلك؟ منه الطويل منه القصير منه الممتلئ منه، لا حرج أن تأخذ، ما في إشكال في هذا. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من نواحي القصعة، لأن الدباء تقطع بأحجام مختلفة، فربما غرتك قطعة دون أخرى. وبعض العلماء قيل هذا بأنه في المأذون فيه، يعني يكون صاحب الدار إيش أذن بهذا لإكرام ضيفه ونحو ذلك، وإلا أيضا تبقى مشكل بعض يعني. ولهذا كان عندنا هناك في القصيم يقولون، عندنا كان شيخ يقول التمر خص والرز قص. يعني إيش قص؟ يعني يقصص أمامك فقط، يعني كذا بس. الرز ما في فرق، الرز نوع الرز نوع. التمر خص لك أن تخصص، يعني هذه أعجبتني والآخر يأخذ من هنا وآخر من هنا، لا حرج. يقول التمر خص والرز قص. طيب يقول وأمره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له، أي من الله تعالى على هذا الطعام، على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له، وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه. يعني في الأصل هو حلال، يعني الطعام الذي أمامك حلال، والذي في وسط القصعة أيضا حلال، كله حلال، لكن هذا أذن فيه وهذا نهي عنه لمعنى، هذا أذن منه معنى. نقف عند هذا ونكون في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا.